يسأل أيضا ويقول كم عدد مرات المسح على الخفين؟ هل هي ثلاث مرات في مثل الوضوء أم مرة واحدة؟ مرات مرة واحدة، يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن يمين يده اليسرى على خفه الأيسر مرة واحدة كالرأس، ولا حاجة للتكرار. نعم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.